خالصة ولا تجعل لأحد من خلقك فيها نصبا. ما بعد، سبق بنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن بعض ما يتعلق بالكلام، وطبعا هذا هو المحور الأول الذي بدأ به ابن أجروم رحمه الله تعالى هذا الكتاب، فبدأ أولا بالكلام. ما هو تعريف الكلام؟ اللفظ. إيه نعم أكمل. لا لا أذكر التعريف كامل، نقول هو إيش؟ هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع. نعم هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع. حسنا فضل. إذن الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع. طبعا إحنا ذكرنا تعريف الكلام لغة وتعريف الكلام اصطلاحا، فما هو الكلام لغة؟ قلنا الكلام لغة هو الملفوظ، والمراد به ما حصل به إيش؟ الإفهام من لفظ أو إشارة أو عقد أو نصب أو لسان حال. إذن هذه الأشياء كلها تعتبر إيش؟ تعتبر كلام لغوي. لكن الكلام الذي يراد به هنا عند النحاة لا بد أن يجمع أربعة قيود، لا بد أن يجمع أربعة قيود. ما هي هذه القيود؟ إذن الكلام هنا قلنا إيش؟ ما جمع أربعة قيود. ما هي هذه القيود الأربعة؟ أن يكون إيش؟ لفظا مركبا مفيدا للوضع. ما المراد باللفظ هنا؟ قلنا الملفوظ، هو الصوت المجتمع على بعض الحروف الهجائية التي أولها إيش؟ إيه نعم، أولها الهمزة وآخرها الياء. وقسمنا اللفظ إلى قسمين، هما المستعمل والمهمل. المستعمل يعني هو الذي يتكلم فيه العرب، أما المهمل كما قلنا سابقا يعني قد يكون العرب يعني قد يكون هو نتيجة كلمة بمعنى أن العرب لم تتكلم فيه. وما الذي يراد هنا بالتعريف؟ قلنا الكلام هو اللفظ. ما المراد باللفظ هنا؟ اللفظ هنا يقيد بالمستعمل فقط، اللفظ هنا يقيد بالمستعمل، أما المهمل فلا يدخل معنا. طيب قلنا المركب، ما المراد بالمركب؟ ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر. معنى فأكثر يعني أن الكلام قد يكون أكثر من كلمتين. طيب أعطونا مثال لما تركب من كلمتين. حقيقة قام محمد وحكما اكتب اقرأ اذهب، هذا يعتبر إيش؟ حكما، يعني في حكم الكلام، لأنه هو ليس كلاما يعني حقيقة ليس كلمتين، يعني لم ننطق بكلمتين وإنما هي في حكم الكلمتين. طيب الكلام المركب قلنا ما أقل ما يتألف منه الكلام نوعان، إما اسم فعل واسم، فعل واسم مثل إيش؟ جاء محمد، أو إيش؟ أو اسمان مثل أنت مسلم. إذن هذا أقل ما يتألف من الكلام. بمعنى آخر، هل يمكن يتألف الكلام، هل يمكن أن يتألف الكلام من اسم حرف؟ لا. طيب قد يقول لكم قائل يا زيد، كلمة يا زيد والحمد لله عدد قليل يعني. طيب يعني إذا قلنا مثلا كلمة يا زين، طيب هيا هنا حرف ولا اسم؟ نداء. نعم يا حرف. طيب زيد اسم. طيب نحن قلنا قبل قليل اتفقنا على أن الكلام لا يمكن يتألف من كلمة واسم، من اسم وحرف. كيف تردون على هذا المثال؟ يا نعم كيف غير صحيح؟ هل أنت تعتبر يا زيد تعتبرها يعني كلمة؟ كلمة يا كلمة وزيد كلمة أخرى. إذا اسمان يعني قصدك حكما، قد تكون حكما يا طبعا هنا يا هي في الحقيقة حرف، إلا أن النحاة يقولون إن يا هنا نابت عن كلمتين. نابت عن إيش؟ كلمتين. يا زيد إذا قلت يا زيد إيش معنى يا زيد؟ يا أنت زيد. انت اذا قلت يا زيد ناديت نداء ونادي محمد اذا قلت زيد ينادي زيد او ادعو زيد كلمه ادعو منعها فعل واين فاعلها ادعو انا الواو انت انا ادعو انا ونادي انا اذا كم كلمه كلمتين يعني اذا قلنا يا زيد يعني كانها ثلاث كلمات كلمه يا وكلمه يعني كلمة يا نابت عن كلمتين الفعل والفاعل ثم زيد في الحقيقة هو مفعول به إلا أنه في هذا التركيب يسمى منادى فهمتم هذا؟ لذلك لا يلبس عليكم إذا قلنا قاعدة إن الاسم أن الكلام لا يمكن يتكون إلا من كلمتين وهاتان الكلمتان كما قلنا اسم فعل واسم أو اسمان إذا قال له قائل طيب يا زيد قل له يا هنا ليست هي مع كونها حرف إلا أنها نابت عن كلمتين هما اسم هي فعل وفاعل فهمتوا هذا؟ طيب نحو قم أيضا قم يعني كلمة هي في الحقيقة كلمة واحدة ملفوظة لكنها قامت مقام الكلمتين مفهوم هذا؟ طيب ثم بعد ذلك قلنا إيش؟ مركب المفيد ما المراد بالمفيد؟ نعم ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا يبقى المستمع منتظرا لشيء مفهوم ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها مثل إيش الأمثلة السابقة هذه كلها تعتبر كلام والمستمع لا يكون منتظرا لشيء مفهوم فهذا معنى المفيد طبعا كما قلت لكم سابقا المكوني ذكر مثلا على سبيل المثال السماء فوقنا والارض تحتنا نحن ذلك هذا تسمى كلاما لكن هي في الحقيقه كلام مفهوم؟ هي في الحقيقه كلام توفرت فيها الشروط السابقه لكن بعض النحاة يخرجون مثل هذه الامثله. طيب الكلام هو اللفظ المركب المفيد الوضع ما المراد بالوضع؟ ما دخل في اللفظ على معنى تعريف العرب يعني جعله على معنى تعريف العرب في كلامها او بمعنى اخر يقول بالوضع اي بالوضع العربي هذا باختصار وما قولنا بالوضع جعله على معنى تعريف العرب في كلامها هذا معنى كلمة بالوضع يعني تفصيل أما إذا قلت بالوضع تستطيع أن تقول يعني بالوضع العربي ما الذي أخرج هذا القيد؟ اللي هو العجم اللغة العجمية اللغة التي ليست العربية فتخرج من التعريف بهذه الكلمة مفهوم؟ مثلا في اللهجة المغربية في العرب لما نتكلم عربي ما نتكلم رجالنا لا تعتبر هذا من الكلام؟ يعتبر كلام لكن في أصل حقيقة النحو لا ينطبق على اللهجات إنما يطبق على الكلمات العربية الفصيحة في الأصل طيب إذا انتهينا من تعريف الكلام طبعا ابن أجرون رحمه الله تعالى قال هو اسم وفعل وحرف هو إيش يرجع لإيش كلمة هو ترجع لإيش الضمير هذا ما مرجعه حرف كلمة نعم هو حرف قال لك الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع في العربي فما عندك قال واقسامه واقسام ايش؟ كلمة هو يوجد اقسام الكلام لكن في الحقيقة هنا ملحق بعض النحاة قال لا يصح يقول اقسام الكلام اسم وفعل وحرف وإنما الحقيقة الصحيح يقول اقسام الكلمة مفهوم؟ فلذلك نحن قبل أن نبدأ بتعريف هذه بذكر هذه الأقسام بدأنا أولا وقلنا ايش؟ الكلمة ثلاثة أقسام وقبل ذلك أن تعرف الكلمة فتقول إيش؟ قول مفرد طبعا بعض النحاة قبل ابن هشام هذا تعريف ابن هشام واعتبر متأخر عن بعض النحاة كان النحاة القديمة يعرفون الكلمة يقول هو اللفظ الدال على معنى ويقول هذا التعريف طويل كذا قال ابن هشام وذكر هذا في بداية كفر الندى فاختصر هذا التعريف فعرفه بقوله هو قول مفرد والقول هنا ما المراد بالقول؟ يعني عندنا كلمة قول وعندنا كلمة مفرد ما المراد بالقول؟ واللفظ الدال على معنى يعني لما عرفنا اللفظ إلى كم قسمنا اللفظ؟ يعني كم قسمنا اللفظ؟ قسمناه إلى قسمين من المستعمل ومنه المهمل فالمستعمل منه هو إيش؟ كلام هو القول المستعمل منه هو القول فذلك نقول اللفظ الدال على معنى حتى لا يدخل فيه المهمل فهمتم؟ المهم الذي ليس كلاما، يعني ليس له معنى مثل كلمة ديز أو أي كلمة إذا عكستها وليست مستعملة باللغة العربية تسمى مهمل، مفهوم؟ إذن النوع الأول من اللفظ وهو المستعمل يسمى إيش؟ يسميه مهمل مستعمل، ويساوي أيضا يقال له قول، مفهوم؟ ثم قال لك قول مفرد، ما المراد بالمفرد؟ ما يتلفظ به، طبعا قلت لكم يلفظ، لا ما يتلفظ به، ما يتلفظ به؟ نعم؟ مو ما يلفظ، ما يتلفظ به، نعم، يزيد التاء، ما يتلفظ به مرة واحدة، والمركب عكسه، انتبهوا، المفرد في النحو له أربعة معاني، يعني له يعني هذا المصطلح اللي هو المفرد يستعمل بأربعة استعمالات، مفهوم؟ فذلك المفرد في هذا الباب هو ما يتلفظ به مرة واحدة. سأتيك بعد يمكن أربعة أو خمس دروس حين أتكلم عن المفرد مع المثنى والجمع. هناك يقول لك مثلا المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا فيهما ولا من الأسماء الخمسة. ويأتيك بعد ذلك المفرد في باب الابتداء. يقول لك الخبر قد يكون مفردا أو جمعا أو شبه جملة. فيقول لك المفرد هناك ما ليس جملة ولا شبه جملة. ويأتيك المفرد في باب لا النافية للجنس، وكذلك أيضا المفرد في باب إيش؟ في باب النداء. فيقال لك هناك المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذه الاستعمالات الأربعة للمفرد. فذلك إذا أردت أن تعرف المفرد هنا تقول هو إيش؟ ما يتلفظ به مرة واحدة حتى لا يتلبس عليك، يعني حتى لا يحصل عندك إشكال بين هذا التعريف بين التعريف المفرد الذي سيأتيك بعد ذلك في مع المثنى والجمع. فقل هو إيش؟ ما يتلفظ به مرة واحدة. وعكسه المركب. مركب مثل إيش؟ لاحظوا عبد الله. عبد الله كم كلمة؟ كلمتان. إذا لا يتلفظ به مرة واحدة فعبد كلمة والله كلمة. أما كلمة إبراهيم نتلفظ بها مرة واحدة، محمد إسماعيل مفردة. أما مثل كلمة زيد، طبعا هذا التعريف هو التعريف الصحيح لكلمة المفردة، بعضهم يعرفها بتعريف آخر لكنه في الحقيقة لا ينطبق على، يعني هو التعريف كما قال هو التعريف المنطقيين، وهو الذي لا يدل ما لا يدل جزءه على جزء معناه أو نحو ذلك. هذا تعريف، هذا قد تجدونه في بعض الكتب لكن هذا تعريف ليس صحيحا، مفهوم؟ لأن هذا هو تعريف المفرد بالحقيقة، لكن التعريف عرفه به أظن ذكره السيوطي تقريبا لكنه منتقد. طيب عموما الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عندنا اسم، عندنا فعل، عندنا حرف. الاسم مثل ايش؟ سيارة، قلم، كتاب، احمد، محمد، هذه كلها ايش؟ اسماء، كلها اسماء. لكن لا بد ان نعرف ان الاسم له علامات تميزه عن غيره. الاسم له علامات تميزه عن غيره. فإذا كم علامة ذكرها المصنف الله تعالى عندكم؟ أربعة. أربعة. ما هي؟ التنوين. نعم. خفضه. خفضه. التنوين. والتنوين. دخول الألف واللام. دخول الألف واللام. حروف الخفض. حروف الخفض. إذا ذكر أربع علامات. الإسناد إليه ذكر. إذا الإسناد ما ذكره أنا ذكرته لكن نسيت، هذا في الإسناد سيأتيكم فيما بعد مذكور في متممة الأجرومية بذلك لم أكتبه الآن. سند مكتوب في ورقة. يعني أنا مكتوب. لكن ما تقولوا الآن. عندكم أول شيء الخفض. المراد بالخفض هي الكسرة التي يحدثها العامل. الكسرة التي يحدثها العامل في نهاية الكلمة أو ما ناب عنها. هو طبعا ما ذكر ما ناب عنها اختصارا فقط. يعني الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة. حين تقول مثلا سلمت على محمد. أقول لك ماذا كلمة محمد ما دل على اسميتها؟ أقول التنوين الذي في آخرها. تنوين صحيح. ما أقصد أقصد الكسرة التي في آخر محمد. كلمة اسمي، كلمة اسم، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. لماذا اسم؟ قل لأنه مكسور. أو ما نابع عنها، سيأتينا بعد ذلك ما الذي ينوب عن الكسر، وذلك ما إحنا نذكر أمثلة على ذلك. مفهوم؟ إذا مثلا على سبيل المثال كلمة جوال، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. طيب اجعله بعلامة الخفض حتى نعرف أنه اسم. ماذا تقول؟ جوالي. نعم؟ طيب قل جوالي. لا هذه مو كسرة معها الياء، بدون ياء. نعم جوالي. طيب جعلها في جملة مفيدة، ماذا تقول؟ هذا جوال محمد. هذا جواله، سيكون جواله، لا أريد أن يكون جوالي. أدخل عليه حرف جر، ماذا تقول؟ صورت بجوال محمد، صورت بجوالي. إذا كلمة جوال اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما دل على اسمية كلمة جوال؟ الخفض. الخفض مفهوم؟ أعطني كلمة أخرى أيضا مكسورة. هل ممكن نستخدم كلمة جوال مثلا أقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان جوادي؟ هل هذا صحيح؟ لا أنا أقصد جوال. أنت تقول جواد. لا جوال. أعطوني كلمة أخرى مكسورة. مررت بالحديدي. نعم؟ مررت بالحديدي باسم. نعم مررت ب مسجدي مثلا، مسجدي. مفهوم؟ إذا كلمة المسجد اسم، ما دل على اسميتها؟ الخفض. تقول الخفض الذي في آخرها. طبعا الخفض والجر بمعنى واحد، إلا أن الكوفيين يستعملون كلمة الخفض. والبصريون يستعملون كلمة الجر. مفهوم؟ طيب لا نحن ما زلنا الآن في الخفض. نعم نعم كسر في آخره. نعم مفهوم؟ طيب أعطوني مثال آخر أيضا في كسر في آخره. بسم الله. سيارة. طيب اجعلها في جملة مفيدة، ماذا تقول؟ ركبت سيارة. نعم ركبت سيارة. حسنا تقول ذهبت بسيارة أحمد. إذا كلمة سيارة اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم. ما دل على اسميتها؟ خفض. تقول الخفض الذي في آخرها، الكسرة التي في آخرها. أعطيني مثال آخر. نعم لا لسه إحنا الآن ما دلنا الخفض فقط. نعم مدرسة. طيب اجعل كلمة مدرسة في جملة مفيدة بحيث تكون مكسورة، ماذا تقول؟ لا. أحسن تقول ذهبت اليوم إلى المدرسة. إذا كلمة المدرسة اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما أدري على اسميتها؟ تقول الخفض الذي في آخرها. أعطني مثال آخر. نعم فضل. السفينة. نعم السفينة. سفينة. سفينة. طيب اجعلها في جملة مفيدة، ماذا تقول؟ ذهبت بالسفينة إلى مصر. تقول ذهبت بالسفينة إلى مصر. ذهبت بالسفينة. إذا كلمة السفينة اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما أدري على اسميتها؟ تقول الخفض الذي في آخرها كسرة. مفهوم؟ اللي هي كسرة. نعم كسرة اللي هي الخفض كسرة. هي الكسرة التي في آخرها. نعم هي. نعم البيت. أدخلها بجملة مفيدة، ماذا تقول؟ ذهبت إلى البيت. يعني تقول ذهبت إلى البيت. إذا كلمة البيت اسم، ما أدري على اسميتها؟ تقول الخفض الذي في آخرها. نعم كتبت الكسرة بالقلم. إذا كلمة القلم اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما أدري على اسميتها؟ تقول الخفض الذي في آخرها. مفهوم؟ طيب هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية التنوين، وهي نون ساكنة زائدة تلحق آخر اسم لفظا لا خط. لفظا لا خط. لا خط يعني ما ترسمون، فقط تنطق بها لكن ما ترسمون. وإن كنا نجعل لها فتحتين كسرتين لكن ما يجعلها نونا، ما نكتبها نونا. إذن هذا حرم آمن. هذا حرم آمن. إذا كلمة حرم اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم. ما دل على اسمية كلمة حرم؟ التنوين. التنوين الذي في آخره. آمن اسم ولا فعل ولا حرف؟ صح النبي. آمن اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم. مدعي اسمية آمن تنوين الألف في آخره. مفهوم؟ أعطيه مثال آخر. اللي هي قلم. قلم. طيب ادعك قلم في جملة مفيدة ماذا تقول؟ استعملت اشتريت قلما جديدا. أحسن. اشتريت قلما جديدا. إذا كلمة قلما اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. مدعي على اسميتها التنوين الذي في آخرها. مفهوم؟ أعطيه مثال آخر. حرم. طيب اجعلها في جملة مفيدة ماذا تقول؟ لا تنوين. نعم ذهبت أنا ومحمد. إذا كلمة محمد اسم ولا فعل ولا حرف؟ ماذا على اسمية محمد؟ التنوين الذي في آخره. أحسنت. كتاب. كتاب اجعله في جملة مفيدة ماذا تقول؟ اشتريت كتاب. إذا كلمة كتاب اسم ولا فعل ولا حرف؟ ماذا على اسميته؟ التنوين الذي في آخره. أعطيه مثال آخر. لو قلنا قرأنا كتاب ينفع؟ الكتاب لا ما يصلح. كتاب. قرأت كتاب. كتاب. قرأت كتابا يصلح. كتاب. نعم. قرأت كتابا. كتابا نعم أحسنت. التنوين الذي في آخره نعم. علم. علم اجعلها في جملة مفيدة منونة ماذا تقول؟ تقول علم كبير. إذا علم. علم هنا اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. متى على اسميته؟ تقول التنوين الذي في آخره نعم. هل يعني صحيح هذا المثال؟ ربي جعل هذا البلد آمنا فآمنا جسد آمنا أحسنت. اسم مدعى اسميته تنوين. تقول التنوين الذي في آخره. مفهوم؟ نعم مضبوط. يعني نحن كرسي. كرسي. أدخل نوين ماذا تقول؟ اشتريت كرسيا جديدا. إذا كلمة كرسي اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. مدعى على اسميته تقول التنوين الذي في آخره. تفضل شيخ. نعم. سبورة اجعلها في جملة مفيدة منونة ماذا تقول؟ طبعا اشتريت سبورة ذكية. إذا سبورة اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. مدعى على اسميتها التنوين الذي في آخرها. مفهوم؟ يعني إذا الأسماء هذه كلها في الأسماء. هذه فقط كلها في الأسماء. سندخل في الأفعال. مو في الأفعال. لا سندخل في الأفعال ثم ندخل في الأحرف الحروف. هذه الأربعة في الأسماء. كلها أسماء. إيه. يعني إذا هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة دخول الألف واللام. طبعا التعبير بالالف واللام هذا تعبير الكوفيين، اما البصريون فيقولون ال. نعم. وهذا هو الصحيح. يعني الكلمه الحرف حروف طبعا نحن ننتبه بعد قليل سنتكلم عن الحروف. نحن المراد بالحروف هنا في حديثنا حروف تسمى حروف المعنى ليست حروف المبدا. حروف المعنى يعني التي لها معنى في اللغه العربيه. اما حروف المباني هي التي يبنى منها الكلمه. ويش تكون جزء من كلمه. اما حروف المعاني هي التي لها تسمى كلمه. يعني من إلى يا مفهوم ثم و إلى غير إن لعل هذا سمى حروف. أما ألف باء تاء ثاء جيم هذه لا محل لها في النحو. هذا سمى حروف المباني يعني يبنى منها الكلمة. المراد بالحرف إذا سمعتم الحرف عند النحاة يريدون به حرف المعنى الذي له معنى. يعني مثلا سوي مثال على يقول لك هذا حرف من حروف الجر. إن حرف من حروف النصب. ثم حرف من حروف العطف. مفهوم؟ هذا المراد به الحروف التي تسمى حروف المعاني. ليت. نعم. ليت. ليت لعل أحسن. حروف الهجائية كلها. نعم. حروف الهجائية. حروف الهجائية ليست من حروف التي تتكلم عنها. في معنى. نعم وبعض فيه نعم بعضها نعم. لا لكن نحن اذا اطلق الحرف في عند النحاة لا يلزم به الا حرف المعنى الذي له معنى يختص بالمعنى. اي نعم المعنى. طيب طيب نعم طيب طيب فين طاء طيب. اي لا هذا مو حرف هذا فعل لكن واحد لا لا لكن هو ليس يعني هو في شيء يسمونه الهيئة أو شيء يسمونه الزنة. مفهوم؟ زينته في عين. أما هيئته نعم صحيح. لكن هذا في الأصل هو كما قال ذكر تمام حسان هذا هيئته أصلها على وزن افعل. مفهوم؟ افعل يعني فعل أمر. فعل أمر لا يسمى حق. طيب إذا هذا النوع الثاني التنوين. النوع الثالث دخول الألف واللام كما قلت لكم يعني الأصل حين يقول دخول ألف لكن نمشي على ما مشى عليه نقول دخول الألف واللام. يعني على سبيل المثال كلمة جوال كلمة جوال اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ماذا على اسميته؟ أدخل عليه ألف ماذا تقول؟ الجوال. الجوال فهم؟ نعم الجوال دليل عليه دخول الألف واللام. نعم مثلا على سبيل المثال كلمة قلم اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. أدخل عليه ماذا تقول؟ قلم. القلم. أعطوني مثال آخر. سيارة. كرسي. سيارة تقول فيها إيش؟ السيارة. السيارة. كرسي تقول فيها إيش؟ كرسي. الكرسي. سبورة تقول فيها إيش؟ السبورة. قسم تقول فيها إيش؟ القسم. حرف تقول فيها إيش؟ الحرف. إذا هذه لاحظوا هذه الكلمات كلها هذه الكلمات كلها تعتبر أسماء لكن إذا قيل لك ما الدليل على اسميتها تقول أنها تقبل ألف أنها تقبل ألف ما نقول دخول ألف ما مشكلة دخول ألف يعني في الأصل قد تأتيك كلمة مجردة تقبل عليها ألف تقبلها مفهوم؟ نعم إذا تكون شمسية ما مشكلة لا يفرق بينهم. طيب النوع الرابع والأخير دخول حروف الخط لاحظ أن قلنا الأول الخط والرابع قلنا دخول حروف الخط أو كما قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى قال حروف الخط ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الأول والرابع؟ الأول كسر أحسنت علامة من آخر كسر الكلمة والرابع الحروف علامة من أول الكلمة فهمتوا الفرق بينهما؟ نعم. يعني لو قلت على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم كلمة الرحمن اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. اسم ماذا على اسميتها؟ دخول الألف. أول شيء دخول الألف والألف الثاني الخفض الذي في آخرها. طيب هي مسبوقة بحرف جر؟ ليست مسبوقة بحرف جر. مفهوم؟ بعض الكلمات قد تكون مسبوقة بحرف خفض وبعض الكلمات قد نستدل على اسميتها مع كونها ليست مسبوقة بحرف خفض لكن في آخرها خفض. مفهوم؟ يعني مثلا الرحمن الرحيم اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ماذا على اسميته؟ خفض. تقول أول شيء فيه ألف وفيه أيضا خفض. مفهوم؟ تقول مثلا هذا كتاب محمد ماذا تقول هذا كتاب محمد مثلا كلمة محمد هنا ايش اسم ماذا على اسميته التنوين وكذلك ايضا الخفض الذي في اخره تنوين وكسره يعني تنوين وكسره تنوين تجد تنوين نعم يمكن قد تجد بعض الاسماء فيها ثلاث علامات بعضها لا تقول لنا علامة واحدة هذا فائدة ذكر هذه العلامات يعني ماذا لم يقل لنا مثل ابن آج الروم الاسم يعرف بأل ويسكت ذكر لنا أربع علامات ليش لأنه حين تأتيك الكلمة تأخذ العلامة الأولى وتطبق عليها إذا ما قبلت تحاول تطبق العلامة الثانية ما قبلت تطبق العلامة الثالثة مفهوم ممكن تيجي فيه ثلاث علامات تأتي نعم ايش اربع ما اقول ساعتين ثلاثه يمكن ثلاثه لا اثنين نعم صحيح ما كلمه عبد الله عبد اسم ما يمكن تقول العبد الله وما يمكن ينون ايضا ما يمكن تنونه مع ال ما يمكن يعني عبد الله عبد الله ما يمكن تقول عبد لله ما يمكن اذا ما قبل علامتين طيب ما الذي بقي اما الخفض او تقول حرف الخفض تقول ماذا ايش هذا كتاب عبد الله عبدي يعني عبد اسم ما ادري على اسميه كلمه عبد الخفض الذي في اخر الكلمه مفهوم طيب ادخل عليه حرف الخفض ماذا تقول أدخل عليه حرف الخفض ماذا تقول؟ عبد الله والأخيرة ما فهمتها نعم أدخل عليه حرف الخفض لا أدخل عليه جعله جملة مفيدة بحرف الخفض ذهب عبد الله ذهبت إلى عبد الله إلى عبدي إذا كلمة عبد اسم بدليل إيش؟ أنها مسبوقة بحرف من حروف الخفض مفهوم؟ نعم مررت بعبد الله أيضا في حروف الخفض هي كم حرف؟ حروف الخفض كذا المصنع الله تعالى عندهم قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي رب والباء والكاف واللام حروف الخفض وحروف القسم وربه وهي الواو والباء والتاء مكتوبه في الكتاب موجود عندكم يا جماعه. نعم طبعا حاول انكم تحفظون المتن مفهوم. طب لو التسميع من الاسبوع القادم خلاص الاسبوع القادم تسمعون هذا المقدمه كلها قولي الكلام واللفظ مركب في الوضع. جمعتوا مجموعه كم سطر يعني؟ هي عنده مجموعه حق النحو. طيب خلاص ان شاء الله ارسل لكم الكتاب المجموعه باذن الله بديف اللي معي الكتاب المطبوع. يوبا كده جبت موسى جسمي وارجع الى عبد الله. نعم مصبوبه بحرف خط مدد الى الى مصبوبه عن قصدك انه قبلها الى نعم قبلها. هذا طبعا قلنا هذا هو الفرق بين كلمه الخفض وبين دخول حرف الخفض. فالخفض هو يكون في اخر الكلمه كما قال هي علامه في اخر الكلمه. اما دخول حرف الخفض فهي علامه قبل الكلمه. مفهوم؟ يعني لا تظنون قوله هنا دخول وحروف الخفض ان هذه العلامه متكرره. لا هذه علامه من قبل الكلمه وهذه علامه في اخر الكلمه. مفهوم هذا؟ طيب اذا العلامات المميزه الاسم عن غيره اربعه: الخفض والتنوين والكل الف واللام حروف الخفض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا كم كلمه؟ ثلاث علينا لا مو حق كم حرف كم كلمه؟ كلمتان على ونا على علي ونا. كلمة نا اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. انا اسم. ما تدل على اسمية نا؟ إضافة الآلة في اللام. تقول أنها سبقت بعلى. مفهوم؟ تقول مثلا هذه هدية إليكم. هذه هدية إليكم. الكاف هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. لا ليس حرف اسم. سبقت ليش اسم؟ إلي. لأنها سبقت بإلى. سبقت بإيش؟ إلى. إلى دخول حرف الخفض. دخل عليها حرف الخفض الذي هو إلى. إلى مفهوم؟ السلام عليكم. كلمة عليكم كم كلمة؟ اثنين. في حق ثلاث كلمات على والكاف والميم. لأنك تقول عليك من عليك كم كلمة؟ كلمة. طيب لو قلت عليكم ثلاث كلمات. طيب لو قلت عليكم ثلاث صارت أربعة. شيخنا هذا درس متقدم لا مو متقدم معانا في نفس الدرس هذا داخل مو داخل معكم يعني فصل. لكن هذه كلها من التمارين على الأسماء المسبوقة بحرف الجر. نعم عليكم. يعني إذا قلت السلام عليكم عليكم الكاف هذه أقول لك الكاف هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. أقول لك ما أدري على اسميتها دخلت عليها حرف الجر الذي هو إيش؟ على والميم. طيب فيه فيه فيه آيات بينات. فيه آيات فيه الهاء هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما أدري على اسمية الهاء سبقت بإيش؟ حرف الجر الذي هو إيش؟ فيه فيه حرف الخفض. سبقت بحرف الخفض وايضا هي مفروضه. نعم وهي مفروضه حرف لا الخفض هذا يعني سياتينا سياتيك في مرحله متقدمه هي سؤال ثاني فيه الخفض فيه هي الهاء مفروضه. نعم صحيح لكن هذا الخفض سياتينا فيما بعد لاننا قيدنا ان هذا الخفض يحدث ايش العامل في الحقيقة. فيه هذه ليست فيه التي أحدثته الضمير. سأعطيك فيما بعد في مرحلة متقدمة السنة القادمة. هذا يسمى مبني. مبني مبني مبني ثاني. نعم نعم نعم في ليلة القدر. نعم نعم في ليلة أحسنت في ليلتي ليلتي مسبوق بحرف الجر. طيب إذا قال لك حروف الخفض وهي من إلى وعلى وإلى منه. إذا كلمة منه الهاء هل هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما تعالى اسميتها؟ تقول سبقت بحرف الخفض. شن نقول الهاء ولا هو؟ لو قلنا نعم؟ بحرف الجر هو ولا الهاء؟ لا تقول الهاء. نعم؟ لو قلنا بحرف الجر. نعم؟ ما في إشكال فقط ما قلنا فقط الخفض ولا الجر كله سبب. إيه معنى واحد. جميل. طيب إذا من هو؟ من هم؟ من هم؟ تقول مثلا اخذت هذا الكتاب منهم، كلمه منهم هذه ثلاث كلمات مش كلمتين، هذه ثلاث كلمات. طيب الها هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما ادري على اسميتها سبقت بحرف الجر. اذا قلت مثلا منها، هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ اذا تقول ايش اسم، ما ادري على اسميتها سبق بحرف الجر الذي ايش مين. نعم نعم ايش مال منهم كلمه منها معناتها كلمه منها كلمه واحده، الحاء والالف كلمه واحده. نقول منها منها. اما منهم منهم من كلمه، الهاء كلمه، الميم كلمة، الميم يسمونها ميم علامة الجمع. علامة الجمع. علامة الجمع. جمع الذكور. ما نقول ميم اسم، الميم علامة الجمع. نعم. الميم هذا حق. أيوة. يعني كلمة منهم أحسن. إذا كلمة منهم عندنا اسم، عندنا حق واسم وحق. أيوة. مفهوم؟ حق الذي هو مين؟ اسم الذي هو الهاء. حق الذي هو إيش؟ الميم. الميم. علامة الجمع. مفهوم؟ طيب. لو قلت مثلا ايش منهن، منهن كم كلمه عندنا؟ ثلاث كلمات، من والها والنون. من اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. الها اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما ادري على اسميه الها رحب القبض عليها. النون التي في النهايه اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. نعم. يبقى على النون علامة الجمع نقول نعم. النون هنا دل على جماعة الإناث، جمع المؤنث، على جماعة الإناث، دل على جماعة الإناث. مفهوم؟ إذا منها قبلنا الحصة. سلمان راح علينا الوقت. خلص الصح؟ خلصت. اللي هي جمع المؤنث. نعم. سالم. إيش؟ النون. النون. إيه. جمع المؤنث. يدل على جماعة الإناث. آخر قضية هنا. باقي لنا كثير كمان. ما بدأنا لا في الفعل ولا بدأنا في. دخلنا بذلك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصحبه أجمعين. شيخ التنوين في الصورة تعريف من التعريف، هل تبع تعريف ولا كلها واحدة؟ ما في إشكال، اللي هو أكثر من تعريف. ايوه يعني عادي التعريف اللي في الصوره عادي ما في مشكله. نعم استاذ محمد من لماذا نعتبرها حرف خفض؟ اي من ايه كل حرف خفض ليس اسم. لا ليس اسم، الاسم الهاء التي بعدها. لا هذا يسمى حرف معنى، حرف معنى حروف المعاني كما قلت لك. لعل كم حرف؟ سمح حرف لعل اربع حروف عجل أكبر لكن